نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نزل به الروح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله.